أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلال. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام الترمذي في سننه، والإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده وقال: اعد خمس كلمات: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما رزق الله تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. هذه الخمس كلمات من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، لان الانسان ينجو من سخط الله عز وجل ومن عذابه اذا كمل نفسه وكمل غيره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. تكميل للنفس بالايمان وعمل الصالحات، كملوا انفسهم كذلك بالاعمال الصالحه بعد الايمان، وتواصوا بالحق، نصحوا فيما بينه وبين، وصايه بالحق والثبات عليه والعمل به، وتواصوا بالصبر. ففي هذه الكلمات الخمس تكميلا للمقامات السامية والمراتب العالية التي تؤهلك لأن تنال مرضاة الله وتنجو من النار وتفوز بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد مات. بالمؤهلات والمواصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك هذه الكلمات الخمس: اتق المحارم تكن أعبد الناس. من الناس من إذا خلوا بمحارم الله شهدان، وإذا كان في العالم تجده مخبتا، تجده خاشعا. اذا اردت ان تعرف دين العبد فاختبره بالمحارم، بميزان المحارم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اين انت اخي المسلم من هذه المحارم التي حدها الله تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اجعل بينك وبين المحارم اي المحرمات حجابا وعاجزا فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس. في المعاملات لا تكن غاشا للمسلمين. دخل النبي عليه الصلاه والسلام السوق سوق المدينه فاذا بسوق الطعام عند رجل يبيعها، فادخل صلى الله عليه وسلم يده في اسفلها فنال الولد فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال صلاه السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هلا جعلت من اعلام الى الله الناس من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. تخادع الرجل، تخادع الله العليم الخبير السميع البصير الذي لا تفوته ضربه في السماوات ولا في الارض. مر عبد الله بن عمر على راعي الارض فقال له هل من جزره؟ قال ليس هنا ربنا، ليس موجودا مليما. فقال هل لا قلت له اكل هذه؟ فقال الراعي اين الله اذن؟ اي هذا من الله؟ هكذا المحاسن والفيصل يظهر الايمان في هذه المواقف، تظهر القوه في هذه المقامات. فقال عبد الله بن عمر انا احق ان اقول اي الله، واخذ يراقبها رضي الله عنه حتى جاء مالك الغنم فساومه على ان يشتري العبد ويشتري الغنم، فاخذ العبد فاعتقه لوجه الله واعطاه الغنم يدا والد. انظر الى الواقع. نعم التقوى هي مراعاه حدود الله عز وجل، الوقوف عندها عندما تدعى اليها. ومن السبعة الذين يضرهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعاه الله ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. الدواعي متوكلة والهمم حاضرة، ولكن التقوى هي التي تجيب خوف الله في قلبك، هو الذي يخلصك من شباك الشبهات والشهوات والفتن التي حاضت بك لا سيما في هذه الايام المتاخره. فتن تقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعظمه من الدنيا. اتق المحارم يا عبد الله، لكن نعبد الناس. اذا اردت ان تعرف مقدار العبوديه بنفسك ومقدار تعظيمك لهذا المقام فانظر لنفسك اذا عرضت عليك المحارم، هل انت عيار ام انت جليل مقدار؟ سل نفسك امام هذا الميزان وامام هذا المعيار اذا اردت ان تحقق العبوديه لله عز وجل. الجمله الثانيه وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، لان الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. كم الانسان يلهو مالا من الدنيا ولكن نفسه طموح يملاها الطمع والجشع، لا تشبع السوء إذا أكل إذا قبل إذا حاجة إذا نال لا يشبع، لا تزال نفسه تطلب أكثر، والازدياد من الدنيا قد أفتح من أجل ورزقك بابا وقنعه الله بما آتاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قنوعا بما آتاه الله عز وجل، ولذا لم يظهر لما في أيدي كسرى وقيصر، كانت تتناضح بين أيديهم الدنيا بذهبها وفضتها وزخارفها. وكان يقول مالي والدنيا، إنما مثل مثل الدنيا كمثل راكب استضافه الشجرة ثم راح وتركها هكذا. وكان ينام على الحصير حتى أصدر في جنبه، وهؤلاء أهل الدنيا ينامون على الحرير والديباج وضوء أسلام القصر. والنبي عليه الصلاة والسلام معرض عن هذا كله وينظر لما عند الله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأرضى بما قدم الله لك تكن خادم الناس. الغنى الحقيقي غنى النفس، غنى الإيمان، غنى التقوى، الغنى بالطعام، الغنى بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا رأيت من هو فوقك فانظر إلى من أنت فوقه. إذا أعجبت بمن هو فوقك وخجلت بما تمتع به من أموال الدنيا وأسبابها فانظر إلى من أنت فوقه. هناك أناس دونك وذاتك لتشكر نعمة الله، ولا تستطيع لها لتحفظ نعمة الله. إذا كنت في إعمال الطاعات فإن المعاصي تسيب النعم وحفظها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع الإقرار. إذا كنت بنعمة فأعلى النعم واشكرها فشوف اسم لها حفظ لها وازدياد من أمثالها. أما أن تنظر لمن فوقك فإنك لا تشكر ما أنت فيه من عافية. إذا كنت تمشي على قدميك فهناك من يستطيع أن يسير عليها. إذا كنت تتحرك من البيت إلى المسجد فهناك من هو ضريع الفراش. عافانا الله إياك وعنده ضريع الفراش يتمنى، وربما يتمنى الموت وأنت معافى في بدنك. من كان من اصبح امنا في الشرك معافى في بدنه عند وقوف يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، لان الله عز وجل هو اعلم بما يصلحك وبما ينفعك، فياتيك الشيء بمقدار فله الحكمة البالغة والحجة التامنة على عباده أجمعين. الجملة الثالثة وأحسن إلى جانب تكن مؤمنا. إذا أردت أن تحقق إيمان فأحسن إلى جانب، فإذا لم تحسن فاحتمل. إذا لم تحسن ولم تصدق على إحسان له وتقديم لإيمان من جانب فليسلم جارك من أذاك، كف أذاك عن جانب، أكف عن إذاك جارك الذي لا زال جبريل يوصي به نبينا صلى الله عليه وسلم. لا زال جبريل يوصيه بالجار حتى ظننت أنه شيء ولي لما له من الحظ. أصبحنا اليوم لا يأتيك الأذى إلا من الجار، ولا يأتيك الضرر إلا من الجار، ولا يأتيك السوء والفشل دينا من الجار. أين حقوق الجار الذي سافر وأصبحت نفسه المسيئة؟ حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي التي نبه عليها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لان يسرق احدكم من عشر ابيات خير من ان يسرق من بيت جاره. والسرقه المحرمه على جميع الاحوال وبكل الظروف، ولكن في بيت الجار ان تذكر الله والفكر اكثر. ولان يسري الرجل بعشر نسوه خير من ان يسري بحريه الجاره، لأن الجار يتوقع منك الأمان والخير، يتوقع منك الحفاظ عليه، يتوقع منك الصيانة لعنده. وكان أصحاب جاهلية يقولون وأغض طرفي إلى ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وانظر اليوم المعاكس على بيت الجيران والنظر في الجيران وما إلى ذلك، وربما ينظر الجار ويسعف إلى المستشفى ولا يعلم ميجر، وربما يموت فيسلم ولا يعلم ميجر، وربما يتضرر جوعا ولا يحس ميجر، لما انهمك الناس فيه من الماديات وطغيانها على النفوس. وقولهم نفسي نفسي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة الثالثة، الجملة الرابعة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. إذا أردت أن تكون مسلما حقا فأحب إلى الناس ما تحب لنفسك من الخير ومن الرشاد ومن العافية والمعافاة. أنت لا تحب لنفسك السوء، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لا يؤمن عليكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين في حديث انس احب لاخيك احب لجيرانك احب لاصدقائك ما تحب لنفسك من الخير، من الصلاح والتقى والسداد والرشاد وارباح الدنيا ومكاسبها. فلا يكن لنفسك حسد على اخيه ولا غل ولا حقد، قد يبيع هذا ولا يبيع هذا. فلا تقل لنفسك عليه انه قد جاءه من يشتري اليوم ولم ياتك من يشتري، بل اصابك بيد الله. اكثر من يتحاسب اصحاب الدين الواحده واصحاب الحكمه الواحده يكون بينهم من الحسد، جاءني ولم لم ياتيني وجاءه، باع اليوم ولم يرع. سن نفسك امام هذه المفاهيم اي انت منها. فلا يدخل نفسك الحسد، فان الارزاق بيد الله والله هو المقسم لها. فاذا حسدت اعطاك كانك تعترض على تقسيم الله عز وجل وكونهم اعطاك ومن اعطاك او ما اعطاك لله بهذا الحكمه البالغه. لا تدري لعل هذا المال الذي اتاه تعطيه، ولعلك منعت بمنفعتك ومصلحتك لا تنظر لنا عمار وانت لم تبكيها، ركب سياره وانت لم تركبها، لا تنظر هذه النظره فيصيبك الحسد والحقد فينشا انك لا تحب له ولا تحب نفسه. فيجب عليك ان تحقق هذا المقام واحب للناس ما تحب لنفسك من الخير من الصلاح من العافيه من التقدم في الدين من الانتهاء في النهضه في طاعه الله عز وجل وغير ذلك من اعمال البر والصلاح. الفصله الخامسه والكلمه الخامسه فيه صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والقلب إذا مات عافانا الله وإياكم لم يعد يمكن إنكاره ولا يعرف معروفه ولا يعرف حقه ولا يمكن مصيره. هذه المصيبة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله الظلمات ليس بخارج منها. لا يشتغل قلب الميت والقلب الحي. ماذا الذي يرفع رب المسلم وكذب الضحك وفيه اشعار بشيء من الضحك بقليل من الضحك ما يزيد من الضحك لا باس به الذي يصلح النفس ويريحها. اما الضحك الكثير فانه امر مذموم يؤدي الى موت القلب او مرضه. وكان عند الضحك النبي عليه الصلاه والسلام تبسما. ماذا سليمان عليه السلام قال الله عنه فتبسم ضحكا من قوله. هكذا شان الانبياء لا باس بالضحك اليسير المعقول الذي يروع على النفوس كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يمازح اصحابه احيانا ويضاحك اصحابه احيانا وكان يبتسم لهم وربما يضحك قليلا حتى تبدو نوازله عليه الصلاه والسلام. هذه الاسرار الخمس ايها الاخوه الكرام ما احسن هذه الامه وما اقواها وما اجملها ان هي قامت بهذه الاسرار الخمس وهذه المنظمات الساميه وحققتها في انفسها. اذا لم صلح مجتمعنا ورضي عنه ربنا وفاز بجنه الله ونجا من عذابه وناره. هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فنحمد الله إليه أن أمد لنا بالأعمار وأبقى لنا بالأيام وأدركنا شر شعبان. فكم من أناس مضوا تحت التراب في الجلال والبحور كل منهم رهين عمل أفضى إلى مصدر واغتنمتم أنتم هذه الفرصة ظهرت السنة سريعة وجاء شهر شعبان لنتهيأ للشهر الكريم وشهر رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها يصوم شعبان كله وفي لفظ يصوم شعبان إلى قليلا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد لأمته أن يمرنوا أنفسهم وأن يقدروا كما يقدمون بين يدي الصلاة بالسنن الرواتب يقدمون قبل رمضان بشهر شعبان. هذا الشهر الذي كان السلف يسمونه شهر الفرقان يغتنمون فيه هذه الساعات بتلاوة كتاب الله عز وجل. وكان بعضهم إذا دخل شعبان الله حانوته وتفضل بالعبادة والطاعة. وكان بعضهم يكثر من قيام الليل في هذا الشهر الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام أكثر أياما ونهارا لأن الناس يدخلون عمر شهر رجب شهر معظم شهر الله الحرام وشهر رمضان شهر مبارك فتتسرب الرغبة إلى الناس. فعليك أن تسلم باغتنام غفلة الناس كما في صحيح مسلم في الحديث معقل بن يسار عبادة بالهرج أي بالغفلة والفتنة كهجرة إليه كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يوم أن كانت هجرة مشروعة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن الناس إذا غفلوا فيقل النصير والمعين ويقل المذكر، فعندما يقبل المرء على العبادة أقبل على أمر شاق على النفس. عبادة في الهرج كهجرة إليه، وإن لله عز وجل في أيام تهريب من النفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، فعشر لهم أن تنالوا لمحة أو رحمة فلا يشقى بعد هذا. إن لله عز وجل مواسم للخير والهبات والتعطيات لا تنقطع لا تزال تتوالى عليه. فهل تكون انت من المتعظين المتذكرين الملبين لجلال الله، ام ستكون من الفريق الاخر؟ اياك يا المسلم، فان في سنن ابن ماجه ان رجلين من قبيله بني اسلما في يوم واحد ومات احدهما قبل الله بسنه، مات الاول شهيدا ومات الاخر بعده بسنه ولم يمت كموته شهيدا، مات على فراش البيت، فراش المرء في بيته على سريره، فنام الاصحاب من عبيد الله نوما فراى ان الرجل الذي مات متاخرا بعد اخيه سنه نودي عليه وقد قامت القيامه ان يدخل جنه اولا قبل اخيه الشهيد، فتعجب منها فحكى للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم مخبرا الصحابه: ومما تعجبون وقد عاش بعد اخيه سنه صام بها رمضان وسجد لله 6000 سجدة، صلوات الله الله في السنة سجد لله 6000 سجدة. انظر كيف أن الله طارق وحمد لك، كيف أن الله عبره بهذا الأجر وبهذا الضعاف وغيرك لا يستطيع. فاغتنم هذه الأوقات واغتنم هذه الساعات واعملها، فإنها ذلك عند الله، وكلنا مسافرون. إن لله عباد الكفر طلقوا الدنيا وراحوا الفتن نظروا فيها، فلما رأوها أنها ليست لحي فضلا جعلوها تجدد واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرع لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها خيرا وزكاها انك انت ولي ومولاه. اللهم لا تقل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عينا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم